الفجر بمزدلفة بمنى. الواجب الرابع قال المبيت بمنى في ليالي التشريق. نعم. ايه؟ لا ليس عليه شيء معذور. كده ايه؟ نعم معذور الجيم طاق. لكن لو دفع مع الناس من عرفة للمزدلف وقال يا جماعة والله انا ما اعرفش عباد في المكان اللي كله حجر وكله كلام من ده، لا لا انا راح بس ايه السكن وارجع الصبح، نقول عليك دم، عليك دم. على التفصيل سبق، اما ان يذبح واما ان يطعم واما ان يصوم. المبيت بمنى في ليالي التشريق. لا يا اخي ثلاثة أيام في الحج بسرعة وغاز ماذا وماذا؟ لا هو احنا هل هناك دليل على أن المحصور يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة زواجة؟ هذا في المتمثل نعم، وليس هذا في ترك الواجب. وإذا قلت لك خد بالك عشان ما تخلطش ما بين هذا وذاك، ورجحنا أن المحصر لا يصح قياسه على على المتمتع الذي لم يجهد، قلنا لا يصح قياسه عليه، لا يصح. هذا قضى حجه وهذا لم يفعل شيء اصلا من مناسك الحج، فكيف يقاس عليه؟ ثلاث ايام. ايه يجمع عند كل دم ثلاث ايام يصوم. فين الدليل على ان المبيت بمنى ثلاث ليالي واجب؟ ها لا فين الدليل؟ بديك الاثار اللي ذكرها المؤلف تدل على ايه صحيح دليل ان الانسان رخص للسعاة وللسقاة، يرحمك الله، الدليل ان الانسان رخص للسعاة وللسقاة ان يبيتوا بمكة. الجماعة السعاة والرعاة في ناس بترعى الابل والغنم وبتحج مش كده؟ هيدخل بالغنم والابل بتاعته في وسط الحجيج في منى؟ ها؟ يمكن؟ لا يمكن، مكان مزدحم اصلا. يبيت الغنم والابل بتاعته ثلاث ايام في منى؟ لا، وزي كده النبي صلى الله عليه وسلم لضيق المكان وللمشقه. يعني هل يقال له اخرج بالغنم من المكان اللي انت فيه للمزدلفة ثلاث ليالي دي منها تروح تبات هناك بالابل والغنم اللي معاك وترجع ثاني؟ لا يمكن، مش كده؟ فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يروحوا بالنهار يرمي الجمرة ويرجع لغنمه ثاني ولا يبيت في منها، يظل خارج منه طول الليل مع الغنم والإبل تحته بره، ويأتي بالنهار يرمي الثلاث جمرات ويرجع. وكذلك رخص عشان للسقاة العباس رضي الله عنه كما في الصحيحين كان مسؤولا عن سقيا الحجيج، يطلع لهم الميه من زمزم ويسقيهم، وكان رضي الله عنه من كرمه يأتي بالتمر ويرميه فين؟ الماء ويفك الحجيج. وسقي الحجيج تحتاج إلى جهد. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت بمنى، وقال له خليك أنت في مكة عشان إيه؟ تسقي الحجيج. فدل على أن ترك المبيت بمنى لا واجب. لما يرخص قلنا الرخصة في مقابل العجينة، فدل على أن المبيت بمنى ترك المبيت بمنى. ها؟ دل الدليل على أن ترك المبيت ايه طيب ترك الدليل من عليه دم يعني واجب، الرسل تكون اذا في مقابل العزيمه. لكن من المسائل الحادثه رجل لا يجد له مكان للمبيت في منه، هذه المسألة لم تقع في عهد الفقهاء المتقدمين ولا المتأخرين، لم وقع في عصرنا نحن من حوالي 3 أو 4 سنين. فهل يلزمه أن يبيت في آخر منها حتى لو كان خارج منه؟ يحمل على الرخصة ولا له ان هو ياتي بالنهار يرمي الجمرات ويروح يبات السكن بتاعه؟ نعم. لا انظر في نفسك شوف هل تصلح انت لنازله انك تقربها ولا ما تصلحش. لماذا لا نقول يبيت حيث ما انتهى به الأمر من الحجيج قياسا على لا لا يعني الآن منه امتلأت خلاص، ليه ما قلوش في ريح اخر واحد من اي جهه اعمل خيمه وبات قياسا على اتصال الصفوف في الصلاه؟ ها؟ الصفوف خارج المسجد اذا امتلأ تصح ولا لا تصح؟ كده هو ده القياس اللي أظهره المعاصرين من وجهين. الوجه الأول قالوا هذا جمع والصلاة إيه؟ جمع كده. الوجه الثاني إن هذه المسألة تشبه اتصال الصفوف في الصلاة، إذا يجب عليه أن يبيت ولو خارج منه متصلا بمنى، وده اللي يفتي فيه المعاصرين معاصرون حاليا من حوالي 3 أو 4 سنين. إذا قرب الشيء أخذ إيه؟ حكمه. لكن الله أعلم الذي أراه في هذا القياس أنه قياس معترف ويصح. وأنت يعني ممكن أول ما يعرض عليك هذا القياس تجده له وجه قوي جميل جيد هو صحيح، هذه المسألة تشبه ذلك. لكن لو حققنا العلة التي بني عليها الفرض ستجد أن هذا قياس مع الفارق، وروح بات في الفندق واحد. أين الفارق في هذا القياس؟ وإن كان أغلب المعاصرين يقولون به. سبق معنا أن الصفوف وإن طالت وبلغت 1000 صف يجوز لا مانع ما دامت ان هي متصله ببعضها البعض، ترى هذا الكتاب الصحيح كده. لكن هذا يعني القياس فيه نظر. من يخرج زي ما قلت لكم يا جماعه ملحق القياس

لا، افترض ان واحد بعد ما بيته بمزدلفة، بمزدلفة نعم، واتى بالمناسك وفضل عليه المبيت 3 ايام في منه، قبضوا عليه مش كده وسابوه 3 يوم، او مرض خلاص مش هيقدر يبات في منه مش كده، في الحالة دي يجوز له أن يفعل مثل ما فعل هؤلاء. يعمل إيه؟ يأتي في اليوم الثاني أو اليوم الثالث ويرمي الجمرات لا مانع. جمرة العقبة دي الكبرى مالناش دعوة بيها يوم النحر، نتكلم فيه المبيت بمنها 3 ليالي، لأن الآن بعد ما يدفع من عرفة يصلي المغرب والعشاء في المزدلفة ويبات فيها مش كده، ويصلي الفجر، وبعد الفجر يخرج إلى المشعر الحرام يقف يذكر الله تعالى به مع إصفار الشمس، وبعدها يخرج كان عليه دم يذبحه مفيش، يحلق، وبعد أن يحلق يطوف بالبيت طواف الإفاضة، قلنا في النحر والإيه ثاني والحلق والطواف، إيه، ويرمي جمرة العقبة صحيح. يبقى بعد ما يقف بالمشعر الحرام مع الإصفاء أول شيء يفعله يذهب ويرمي جمرة العقبة الكبرى، وستأتي بعد جمرة العقبة إن كان عليه هدي يذبحه مفيش، يحلق، بعد الحلقة والتقصير يذهب للطواف به بالبيت طواف الإفاضة، هذا إذا لم يكن إيه عليه سعي ولم يسعى، فإن كان سعى خلاص. بعد طواف الإفاضة يعمل إيه؟ يحلل تحلل. طيب تحلل، تحلل الأول والثاني، بعد ما طاف وتحلل يعمل إيه؟ يذهب منه. هو ده اللي فاضل من مناسك الحج، يذهب من المزدلفة لمنى ويبيت بها 3 أيام، كل يوم يرمي 3 جمرات، كل جمرة 7 حصيات مش كده؟ بعد ال3 ليالي هيعمل ايه؟ خلص الحج مش كده؟ لم يوقع عليه الا ايه؟ طواف الوداع وينتهي. يستنى بقى لما يشتري حاجته وبتاع ومش عارف ايه، ويا دوبك كده يجهزوا نفسهم والاتوبيس واقف وفيه الشنط وخلاص قدام نص ساعة وايه؟ ويتحرك، يروح رايح طايف طواف الوداع ويرجع يركب الاتوبيس. آخر حاجة. أيام تشيل كلها بلبس الحرام برضه؟ إيه لا خلاص يا أخي، اتحلل خلاص. هو يلبس الجلابية بتاعته. طواف الوداع برضه بالجلابية بتاعته. إيه نعم، يطوف له إنه يطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة أيضا، وطواف الوداع. طواف الإفاضة نفسه يجوز إنه يطوفه بالقميص اللي هو لبسه أو بالبنطلون والقميص لا معنى، لأنه بفعل 2 من 4 يوم نحر كما ذكرنا يكون قد تحلل من جميع المحظورات إلا النساء، فله أن يضع الطيب إلى آخره ويلبس ملابسه ويخلع ملابس الإحرام ويطوف بالبيت مش كده، إلا أن يأتي معنا قول شاذ، يأتي معنا أن من قبل امرأته قبل أن يتحلل التحلل الثاني يجب عليه أن يخرج ويحرم من جديد على حديث ضعيف، من صححه قال يخرج ويحرم من الحل من جديد، لكن هذا القول يعد عند أهل العلم يعني قولا شاذا. طيب فضل عندكم الواجبات ايه؟ رمي الجمرات، وكل اللي قلناه ده يا جماعة هنرجع نقوله تاني، لكن هنرجع نشرحه كيفية الحج وكيفية الأمساك الثلاثة من الأول للآخر في آخر درس، أو ما يبدأ بالحج كيف يحرم، وبعدين المفرد يعمل إيه، والمتمتع يعمل إيه، والقارن يعمل إيه، ولو فاته ده عليه إيه، تاخد في الآخر صورة.